إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه تعليقات على الأصول الستة، أو ستة الأصول، أو كما سماها الإمام ابن عبد الوهاب في بعض النسخ ستة أصول عظيمة. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي الحنبلي. أبوه عالم من علماء الحنابلة، وكذلك جده، وكان قاضيا، فهو نشأ في بيت علم. ولد عام 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رحمه الله عام 1206، يعني 1206، يعني جاوز 90 عاما بذلها في الدعوة إلى الله جل وعلا منذ كان صغيرا. ولن نفيض في ترجمته، ولكن نريد أن نشير إلى علاقة الترجمة بالأصول الستة. وقد ندر حياته رحمه الله وقفا للدعوة إلى الله وتوحيده ونبذ الشرك الذي عم وطم في الأرض، ولذلك كانت رسائله وكتبه وما تركه من قليل أو كثير في هذا الباب العظيم، باب توحيد الله رب العالمين، لا سيما توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وهذا هو أول أصل معنا، الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك. فهذا تجده في سيرته، تآليفه ودعوته وجهاده كان لهذا الأصل الأصيل، وهو أصل الأصول، وهو الركن الركين من هذا الدين. أما الأصل الثاني وهو الاجتماع ونبذ الفرقة، والاجتماع يكون على دين الله، والفرقة تكون بالابتداع فيه. وقد أوقف حياته رحمه الله على منهاج السلف وما كان عليه أهل القرون الأولى، وهذا هو المنهج الذي تجتمع عليه الأمة، وأما على غيره فلا تجتمع، وإنما تتفرق وتتشرذم. فأخذ يدعو إلى الله على بصيرة على منهاج السلف، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعه هم الصحابة. ولذلك قال في الفرقة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال لما نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر ذلك. فالاجتماع يكون على منهاج السلف، وقد أوقف دعوته رحمه الله على ذلك. وأيضا أوقف دعوته أيضا في رد البدع جميعا، ومنها بدعة الخروج على ولاة الأمر المسلمين. وهذا هو الأصل الثالث، السمع والطاعة. فمن تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اسأل أي عامي بليدا كان أو رشيدا منكم يقول لك من المسلمين. إذن طالما كان مسلما فله السمع والطاعة في المعروف، ونعدل بالخير. فشبهة يرددها الحزبيون والقطبيون والتكفيريون وأشياعهم، أن ابن عبد الوهاب، أن ابن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، وهذا باطل بين بطلانه الإمام ابن باز رحمه الله، كما قال رحمه الله في ندوة مسجلة له بشريط بعنوان دعاوى المناوئين، وهو مطبوع، وذكر الفتوى الشيخ محمد بزمول في رسالته الطيبة الجماعة والإمامة. قال الإمام ابن باز: لم يخرج الشيخ محمد ابن عبد الوهاب على دولة الخلافة العثمانية فيما أعلم وأعتقد، فلم يكن في نجد رئاسة ولا إمارة للأتراك، يعني للعثمانيين، بل كانت نجد اللي هي نجد الحجاز التي منها الإمام ابن عبد الوهاب، بل كانت نجد إمارات صغيرة وقرى متناثرة، وعلى كل بلدة أو قرية مهما صغرت أمير مستقل، فكانوا مشتتين مفرقين، لا تجمعهم قيادة مركزية، وليس للعثمانيين عليهم إمارة. قال: وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات، والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على دولة الخلافة، وإنما خرج على أوضاع فاسدة في بلده التي أهلها مفرقون، فجاهد في الله حق جهاده وصابر وثابر حتى امتد نور هذه الدعوة إلى البلاد الأخرى. والشيخ بزمول حفظه الله نقل أيضا عن غير ما شيخ في رد هذه الشبهة التي دائما يتناقلها أتباع الحزبيين في أن ابن عبد الوهاب خرج. ونزيد على ما قال أن لا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا أحمد ولا غير هؤلاء من الأشاوس الأماجد الأكابر حجة على دين الله، بل هؤلاء مع عظيم احترامنا لهم وتبجيلنا لهم وإقرارنا بعظيم حقهم وجليل منزلتهم، فهم غير معصومين، وهم يحتج لهم ولا يحتج بهم. فهذا يبين لهؤلاء أتباع الحزبيين أننا بفضل الله عز وجل لسنا بحزبيين، لا نتعصب لأحد في دين الله حتى للإمام المجدد ابن عبد الوهاب. فلو أخطأ لقلنا أخطأ ابن عبد الوهاب، ولو أخطأ ابن تيمية لقلنا أخطأ ابن تيمية، ولو أخطأ مالك أو الشافعي أو غيرهم. ولذلك قررت القاعدة: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ارجع إليه في مقدمة الإمام الألباني في مقدمته لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ينقلنا إلى علاقة الإمام بالقاعدة أو الأصل الرابع، بيان من هم العلماء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، ممن يحرفون الناس عن الصراط المستقيم وعن الحق القويم. فالذي أضل الناس وأخرجهم وفرقهم وجعلهم يشركون بربهم علماء السوء وعباد الجهالة. ولذلك القاعدة الخامسة أو الأصل الخامس بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالإمام رحمه الله بيّن هذا إذا قرأت في رسائله أو رجعت إلى الدرر السنية، رسائله يرسل إلى فلان ويبين له أن ما قلت من هذا الباطل فيه عجب عجاب، وفيه رد للكتاب ورد للسنة، ويحارب علماء السوء بالحجة والبيان رحمه الله، وأيضا يحارب العباد والزهاد الباطلين المشعوذين الدجاجلة ويبين إفكهم وباطلهم. فهذا تعلق دعوته بهذين الأصلين، ثم ختم بهذا الأصل الذي هو السبب في كل ما سبق، وهو الشبهة الشيطانية في أن الكتاب والسنة لا ينظر فيهما إلا مجتهد مطلق، والمجتهد المطلق من صفته كيت وكيت وكذا وكذا مما لا يوجد تام. نبي وعمر، أبو بكر الصديق الأكبر سيد الأولياء بعد الأنبياء، ثم بعده عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فهذا السبب وهو التقليد المحض للشيوخ زهادا كانوا أو عبادا، وللمشايخ علماء كانوا أو غير علماء، هو الذي أدى إلى الخروج على الحكام فتفرقت الأمة، وإلى التفرق في الدين وعدم الاجتماع، وإلى الشرك بالله رب العالمين. فتجد أن الإمام رحمه الله كانت سيرته متعلقة بهذه الأصول الستة، ولذلك هذه الأصول لا تجدها في هذه الرسالة فقط، وإنما تجدها في كل الرسائل. وانظر إلى عكسها في مسائل الجاهلية للإمام رحمه الله. أول مسألة من مسائل الجاهلية الشرك، ضد هنا عندنا الإخلاص. أول مسألة يقول المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إلى آخر كلامي في المسألة الأولى. فالمسألة الأولى الشرك، وعندنا الإخلاص وهو ضده. ثم قال المسألة الثانية، قال أنهم متفرقون في دينهم للاجتماع، ومعلوم أن الدين نفي وإثبات، فإذا تحدثنا عن الإخلاص لا يصح حتى نتحدث عن ضده وهو الشرك، وإذا تكلمنا عن الشرك لابد أن نتكلم عن الإخلاص والتوحيد، وإذا تكلمنا عن الاجتماع تكلمنا عن الفرقة، وإذا تكلمنا عن الفرقة تكلمنا عن الاجتماع، وإذا تكلمنا عن السنة تكلمنا عن البدعة، وإذا تكلمنا عن البدعة تكلمنا عن السنة. وهذا يبين لك ضلال جماعات تزعم الدعوة إلى الله عز وجل تنحى منحا واحدا كالإثبات مثلا، ولا يحذرون الناس من الشرك ولا من الفرقة كجماعة التبليغ مثلا أو غيرها من الجماعات، يقولون لأن هذا الأمر يفرق. وكذلك تجد في جماعة الإخوان يقولون هذا أمر يفرق، لو تكلمنا في التوحيد ونبذ الشرك وفي البدعة والفرقة تفرق الناس عنا. فهؤلاء يدعون إلى أنفسهم لا إلى خالقهم. يقول أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، قال وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين، يعني ربنا جل وعلا بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. ما الذي شرعه؟ شرع لكم من الدين، ما الذي شرعه؟ أن أقيموا الدين، أن أقيموا قيام الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني غير متفرقين فيه. قال المسألة الثالثة، وهذا يبين لك كذب الحزبيين والتكفيريين في دعواهم عليه، قال المسألة الثالثة يعني مسائل الجاهلية، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، أنت سلبي، هذا خضوع، هذا خنوع. تقول له هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت عندك ذلة، عندك مهانة. يردون بذلك بهذا الإفك الذي يوحي إليهم به شياطينهم، شياطين الإنس والجن، يردون به. قال الله قال رسول، يقولون هؤلاء جماعة السمع والطاعة، هؤلاء جماعة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هؤلاء ينبذون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يطعنون في منهاج صلى الله عليه وسلم، ولولا أننا نعذرهم بجهلهم لكفرناهم بذلك. لأن الذي قال ذلك هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع أنك لو قلت له إنما يقوله البنا أو قطب أو غيرهم من أسيادهم باطل لأقام الدنيا ولم يقيدها، ولو استطاع أن يقتلك لقتلك. وأما رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كالماء البارد على القلب في حر قائظ في الصيف الشديد، كأنه لم يقل شيئا. هذا الحديث باطل، هذا الحديث لا يقبل. أو يرد بأوهى شبهة، ألا تنظر إلى ما يصنعون، ونحو هذه الشبهات الباطلة. فالشاهد أن الإمام هنا يقرر هذه حتى القاعدة الرابعة، بيّن سبب ضلالهم في اتخاذ علماء السوء علماء والمشعوذين الضالين أولياء. قال المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، يعني المشركين الأوائل منهم والأواخر منهم، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، إلى غير ذلك من كلامه رحمه الله. هذا في مسائل الجاهلية، إذا قرنته بالأصول الستة تجد ذلك سواء بسواء. طيب، نريد أن ننظر نظرة إجمالية إلى الأصول الستة أو الأصول العظيمة الستة التي ذكرها الإمام ابن عبد الوهاب من خلال ما سبق. حد ممكن يقول لنا قبل ما نقرأ الأصول الستة ما هي الأصول الستة؟ احنا قلناها في خلال كم اكثر من مره. تفضل يا شيخ. الاخلاص وبيان الضيوه والشرك. الثانيه الاجتماع وبيان الضيوه والتفرق في الدين. الثالثه من تمام الاجتماع السمع والطاعه لولاه الامور وان ظلم وان جار. الرابعه بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. الخامسة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. السادسة الشبهة الشيطانية، وهي أن الدين مبني على التقليد، يأخذون ذلك من أشياخهم ومن أوليائهم زعموا. جزاك الله خير. طيب، هذه الأصول لها علاقة ترابطية سواء طردية أو عكسية. لو إذا نظرنا إلى الأصول الستة، الأصل الأول الإخلاص أو التوحيد، هذا أصل الأصول، إذا فسد فسد ما دونه، إذا فسد فسد ما دونه. وأمر الناس دين ودنيا، فإذا فسد التوحيد فسد دينهم بالتفرق في الدين ودنياهم بالخروج على حكامهم فتعم الفتن وتسيل الدماء وتنتهك الأعراض إلى آخر ذلك، وذلك لا يتم إلا بعلماء سوء ورهبان سوء، كما قال بعض السلف والفساد الدنيا، يعني في معنى كلامه إلا بأحبار السوء ورهبان السوء. فيأتي الأصل الرابع والخامس، والسبب الأصيل في ذلك أن عوام الناس يأخذون دينهم من هؤلاء ولا يرجعون إلى الكتاب ولا إلى السنة، ولا يرجعون إلى الكتاب ولا إلى السنة. طب دي علاقة طردية. طب العلاقة العكسية هاتها من تحت. يقلد المرء في دين الله عز وجل ولا ينظر في الكتاب والسنة. يأتيه واحد مشعوذ لي من أولياء الصالحين، انظر إلى لعابي كيف يسيل على لحيتي، وإلى طول غطرتي، وإلى ما يحدث من كذا وكذا، فيصدقه ويقول هذا ولي الله عز وجل، انظر إليه إنه ينتشر في رأسه قما. يا راجل والله هذا ولي. ليه؟ عشان في جمل في رأسه. أنتم بتضحكوا، الكلام ده بيتقال. نعم سيدنا، نعم. هذا ولي الله عز وجل، هذا يبيت في الزبالات، بينام في القمامة. والله سبحان الله، ولي ربنا بيحبه فبيبيته في الزبالة. هل هذا كلام يعقل؟ فيصدقه. وإذا أتاه عالم سوء صدق أيضا فيما يقول، فيرد قال الله قال رسوله بأن الشيخ الفلاني يقول كذا والشيخ الفلاني يقول كذا. وهذا يا جماعة يعني ليس بجديد. أنت في الفتنة الماضية رأيت هذا بأم عينيك، يعني الآن لا تستغرب كلام الشيخ. يعني لو قرأت مسائل الجاهلية دي والله كأنك تنظر إلى الحال بعين صحيحة تماما، يعني ما فيهاش غبش، ما فيهاش عمش، نظر 6/6. حتى الاستدلال بالكثرة والملايين والمليون هتجده في مسائل الجاهلية. الاستدلال بالكثرة، الأيام دول، الأيام اشتباه. ولذلك ارجع إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، تسير وتصير على بصيرة. فيتبع هؤلاء العلماء ويأخذ بقولهم ويرد قال الله قال رسوله. فإذا تم ذلك لابد أن يخرجوا على ولاة أمورهم، فتحدث الفتنة الدنيوية، فيترتب على ذلك تفرقهم أحزابا وشيعة، فتحدث الفرقة الدينية. أنا الآن وأنا بكلمك أنت مش واضحة قدامك السيناريو، مش شايفه كده قدامك. فإذا حدث ذلك وقع الشرك، وطبعا القصد الأعظم في الشرك اللي هو الشرك في الألوهية والعبادة، ويقع تبعا لذلك الشرك في الأسماء والصفات، ويقع الشرك في الربوبية أيضا. ولذلك قال شيخ الإسلام من فارق الدليل ضل السبيل. ولا يمكن الوصول إلى أصل الأصول إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية في التمهيد قبل القراءة استمداد، لا تخافش سيدنا مش هطول، يعني في قراءتنا مش هطول، في قراءة النقطة الثانية في التمهيد استمداد هذه الأصول. قال بعض أهل العلم أن استمدادها من حديث العرباض ابن سارية رحمه الله، وهو قوله رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ. نعم، وما ينكر من الوعظ هو الوعظ الباطل بالقصص والحكايات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأما إذا كان الوعظ بالكتاب والسنة وقصص النبيين أو الصالحين الثابتة في السنة الصحيحة فهذا محمود. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، خلافا للضلال والعباد القبور ونحوهم الذين يظنون أنهم أحياء، لا سيما الأنبياء، لا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال إنك ميت. قالوا فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث حديث ثابت صحيح. من أين نأخذ الأصول الستة؟ الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك، من التقوى، أوصيكم بتقوى الله، وأعظم التقوى إخلاص العبادة لله. طيب، الأصل الثاني الاجتماع ونبذ الفرقة، من قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبين أن الفرقة واقعة كونا، وأن المطلوب شرعا في النجاة منها الاجتماع على سنته وما كان عليه خلفاؤه الراشدون. والقاعدة الثالثة من قوله: والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة، أو قال مقطع الأطراف، يعني أنه غير مؤهل أصلا، ولكن استتب له الأمر ولو بالغلبة، فالمصلحة تقتضي عدم الخروج عليه، وإلا وقعت الفتنة، والشرع أتى بأعلى المصلحتين ونهى عن أكبر المفسدتين. طيب، والرابع بيان العلم والعلماء، العلماء الذين يأخذون بسنتي وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم، والأولياء الذين يتقون الله رب العالمين، هذا مأخوذ من قولي بتقوى الله، وكذلك من قولي سنتي وسنة الخلفاء الراشدين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم وصفهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي، آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي، كما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا فيه أيضا بيان الرد على الشبهة الشيطانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم بهذا عموم الأمة، ولم يخص بذلك المجتهدين دون العوام، أنه عليهم أن يأخذوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كل على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأصول الستة مأخوذة من أصول السلفية الثلاثة، وارجع في ذلك إلى المنهج السلفي للشيخ محمد عمر بزمول. قال: أصول السلفية، تقوم السلفية على ثلاثة أصول، وهي: الأصل الأول إخلاص العبادة لله تعالى. وإخلاص العبادة لله تعالى لا تكون إلا بما شرع، لا تكون بالبدع، وتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يكون الدين خالصا لله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركن العمل إخلاص ومتابعة، فإن أخل بأحدهما بطل العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حنفاء تأكيد لمخلصين، يعني لا يشركون بالله، ولن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلا بما يحبه ويرضاه، وما يحبه ويرضاه هو ما جاء على لسان أنبيائه ورسله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بيان الأصل الأول هو الإخلاص: إنما الأعمال بالنيات. وبيان الأصل الثاني وهو المتابعة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعض على هذه بناجزين: العمل المقبول، إخلاص ومتابعة. قال: الأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة. لزوم الجماعة، الجماعة جماعتان، جماعة منهج، وهي منهج السلف الصالحين، ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون أهل القرون المفضلة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن تمام ذلك السمع والطاعة، ولذلك جمع بينهم في هذا الأصل لزوم الجماعة والسمع والطاعة، يعني في غير معصية. فإن رأيت معصيا فكره ذلك بقلبك ولا تنزع يدا من طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصل الثالث: الحذر من البدع والمبتدعين. نعم، الجماعة الأولى، جزاكم الله خير سيدي، اللي هي لزوم الجماعة. الجماعة الأولى المنهج الذي تنتهجه، منهج السلف الصالحين. والجماعة الثانية هي الاجتماع على ولي الأمر المسلم، ولذلك قال: والسمع والطاعة، يعني لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، ولو تغلب وجار وظلم طالما كان مسلما. قال الأصل الثالث: الحذر من البدع والمبتدعين. فالدين مبني على النفي والإثبات، على التأصيل والتحذير، وهذه الثلاث هي التي أقام عليها الشيخ رسلان حفظه الله كتابه دعائم منهاج النبوة، فهي تدور حول هذه الأصول الثلاثة، وقد بينها بيانا شافيا كافيا واضحا فجزاه الله خيرا. وهذا الكتاب كتاب طيب جدا في بابه. قال الشيخ مذمول حفظه الله: وهذه الثلاث قد نص عليها أو نص عليها في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. الأصل الأول: إخلاص العمل لله. الثاني: ومناصحة ولاة الأمر، أو إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة هذا الثالث، فإن دعوتهم تحيط بهم من وراءهم. فنص في الحديث على الأصول الثلاثة الأولى من الأصول الستة، وقلنا أن هذه الأصول غاية، والأسباب البعثة عليها التقليد، وظن الولاية في من ليس بولي، وظن العلم في من ليس بعالم. قال: وهذه الخصال الثلاثة قد جمعت ما يقوم به دين الناس فقط، لا ودنياهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: يعني في مسائل الجاهلية لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. انتهى كلامه رحمه الله. كده احنا خلصنا الأصول الستة، نقرأ بقى الأصول الستة. نقرأ سنة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظن في نسخة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. في بعض النسخ واتباعهم، هي واتباعهم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهى كلامه رحمه الله، وترى أنه ابتدأ بالبسملة ومهد بتمهيد، ثم أتى بصلب الرسالة وهي ستة الأصول، ثم ختم بخاتمة وهي قوله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبتدئ تصنيفي بسم الله مستعينا به متبركا به باسمه سبحانه وتعالى. والتحقيق في كلام أهل العلم الفرق بين البسملة والتسمية. فالبسملة مصدر منحوت من بسملة يبسمل بسملة، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التسمية فمصدر صناعي من سمى يسمي تسميا وتسمية، وهذا له فارق في العبادة، أن العبادة مبنها على التوقيف. فأنت إذا ذبحت تذبح بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم الله؟ الثابت بسم الله. إذا نمت، إذا أكلت، إذا شربت، تتعبد لله بالنص الوارد. ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم تكون عند قراءة القرآن وكتابة الرسائل. وأما التسمية فتكون عند الأمور كلها. قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، في نسخة قال ستة أصول عظيمة. والقاعدة أن تحديد المعدود ضبط للمعلوم. تحديد المعدود، إذا قلت لك القواعد الأربعة، فأنت حينما تأتي لتتذكرها تعد على يديك أو تعد في ذهنك، فإذا سقط منها شيء أنت تعلم أنها أربعة وأنت عددت ثلاثة، إذن يبقى رابع، فتعمل على البحث عنه في ذهنك حتى تأتي به. ولذلك كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه كان منافقا. وهذا كثير في سنته صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن ييسر على الأمة يصنع صنيع نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام رحمه الله كان ييسر جدا على الأمة في رسائله، وتجد رسائله ميسرة مبسطة، ودائما تجد الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، الأصول الستة، القواعد الأربع، أمور يضبطها العوام. ولذلك يقول علماء الحجاز أن العوام عندهم كانوا يضبطون هذه الرسائل ضبطا ويحفظونها حفظا. فهذا من فضل الله رب العالمين على هذا الإمام رحمه الله. والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. والمراد هنا أنها أصول يبنى عليها الدين، وأنها من مهماته الأصيلة التي لا يستغني عنها أحد، لا سيما التوحيد ثم يتلوه الاجتماع. هذا أصل عظيم. والبعض يخطئ ويقول أن أصل الأصول السمع والطاعة لولاة الأمور. هذا خطأ، عليه أن يراجع نفسه في أصل الأصول توحيد الله رب العالمين. وإذا استقام هذا الأصل استقام ما بعده، وإذا فسد فسد ما بعده. قال من أعجب العجاب، والعجب يكون من الشيء الغريب سواء كان حسنا أو كان قبيحا. فأما الحسن فكقوله عجبا لأمر المسلم أو المؤمن، فهذا تعجب لحسن حاله، وقد يكون تعجب قبيح فقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، بل عجبت من حالهم ويسخرون. والعجب من حالهم هنا حال سيئة، فكذلك ها هنا من أعجب العجاب الدال على سوء حالهم، وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول، فيتعجب من حال الناس أن هذه الأصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، يعني فضلا عن غيرهم من الخواص المتعلمين المستنيرين فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. يقول شيخ الإسلام إنهم أوتوا ذكاء فطنة وعقلا، ولم يؤتوا ذكاء يعني طهارة زكاة نفس. فتجد عنده الواحد متبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية والرياضية وهذه العلوم، وهو من أجهل الخلق بمعبوده وربه وخالقه سبحانه وتعالى. فأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني زكاة طهارة. وقول الإمام أن الله بيّنها، لا شك أن الله رب العالمين بيّن دينه بيانا واضحا، وأرسل رسوله نورا يستضاء به وسراجا منيرا، ورد إليه عند التنازع، وأكمل له وبه الدين، وأتم عليه النعمة. في أمور كثيرة افتتح بها الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله الحموية الكبرى، ليبين أن الدين أكمله الله وبينه. فمن زعم أن شيئا خفي منه أو لم يبين فقد زعم أن الرسول قد خان الأمانة، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا تعلم خطر المحدثات والبدع، فإنها اتهام للنبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ، بل هو اتهام لرب العزة، حيث أخبر أن رسوله بيّن والحق عندهم أنه لم يبين، ووضح وعندهم لم يوضح، وأكمل وعندهم لم يكمل، وأتم وعندهم لم يتم، فاحتاجوا إلى أن يتموا من عند أنفسهم. وهذا يبين لك خطورة البدع والمبتدعين. وكثير من الناس ينظر في القرآن ويضبط حروفه ومدوده وغننه، وهذا وحسن، ولكن المطلوب الأعظم من القرآن تدبر معانيه والتفطن لما فيه والعمل به. فإن الله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى، يعني بالعلم النافع، فعلينا أن نتعلمه، ودين الحق يعني العمل الصالح، فعلينا أن نعمل به، ليظهره، لكي يظهره، اللام للتعليل، لأي لأن يظهره، والظهور الغلبة والتمكين، أو اللام للعاقبة وهو كائن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فسواء قلت أن اللام للتعليل أو للعاقبة سيان طالما تثبت هذه المعاني، ليظهره على الدين كله. فإظهار الدين يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، فالإخلال بهما إخلال بالظهور والتمكين. ولذلك صار على الأمة ما صار من هذا الحال، لتركهم العمل والعلم، فقال الإمام رحمه الله بيّنه الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون الذين يظنون بالله ظن السوء. ثم بعد ذلك غلط فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل إلا من رحم الله وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فلا تأخذ بالكثرة وعليك بالحق تعرف أهله. فإن الحق لا يعرف بالرجال وإنما عرف الحق تعرف الرجال كما قال علي رضي الله عنه. وإذن المرء لا يغتر بعقله ولا يغتر بذكائه وفطنته. لذلك أنت لما تنظر إلى الإخوان مثلا يقول لك الدكتور الفلاني والمهندس التركاني وكان ماني وهذه الأمور ثم هو من أضل الناس من أضل الناس في دين الله رب العالمين. ولذلك يقولون للإخوة أنتم جهلة اللي معاه دبلوم واللي ما معاش خالص ودول دكاترة ومهندسين. هذه شبه يريدونها على أهل الحق وهذا ليس من الحق في شيء. نعم نقول الإخوة يجتهدوا في طلب العلم لكن العلم النافع العلم الشرعي والعلم الدنيوي الذي يخدم الدين. لكن الحق لا يعرف بأن فلان دكتور أو فلان مش دكتور أو مهندس أو غير مهندس. ثم بفضل الله الإخوة ليس حالهم كما يقولون وإلا فعندكم كما عندنا وعندنا خير مما عندكم بفضل الله رب العالمين. يعني من هذه الجهة. وأما التفضيل فبالتقوى إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وإنما نحاججهم من منظورهم من فيك أحاجيك من نظرتك أنت. وأما التقوى فهي الميزان الذي يوزن به الجميع. قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. إخلاص الدين لله تعالى وحده تأكيد للإثبات في قوله إخلاص الدين لله. وقوله لا شريك له تأكيد للنفي في نفي الشريك عنه ونفي الألوهية عن غيره وإثباتها له وحده. فالدين كما مضى مبني على النفي والإثبات. فإن النفي وحده عدم والإثبات وحده إلحاد. ما معنى هذا الكلام؟ النفي يقول لا إله لا إله نفي صفر الله. النفي إلحاد والإثبات شرك. يقول لا إله هذا نفي الألوهية عن الجميع فهذا إلحاد فيقول أنه لا إله في الوجود وإنما العالم مادة كما يقولون فلا بد أن تثبت إلا الله. طب إن قال أنا أثبت الألوهية لله ولكن لا أنفيها عن غيره نقول أنت مشرك. وكمان من يقول أنا أثبت السنة واتباع الرسول ولكن ماليش دعوة بالناس التانية دي كله حلو كله كويس هذا أيضا ضلال. لم يعطي الرسول حقه ولم يزله منزلته صلى الله عليه وسلم. فالدين مبني على النفي والإثبات على التأصيل والتحذير ولا يتم إلا بهما. والإخلاص التنقية وإزالة الشوائب. فتخلص الدين لله رب العالمين يعني تفرده بالعبادة وحده لا شريك له وتنفي الألوهية والعبادة عن غيره سواء كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا كما يقول الإمام في الأصول الثلاثة بعد أن قال يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل، قال يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم تعلم ثلاث مسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، يعني يجب علينا أن نعبد الله بما شرع لا نعبده بالبدع. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مرسل ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما دونهما من باب أولى. فالخلق من العرش إلى الفرش مخلوقون مربوبون فقراء لله رب العالمين. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنك إن صرفت شيئا ولو يسيرا لغير الله مهما عظم فإنك أشركت، والشرك محبط للعمل. والتوحيد ثلاثة أنواع. توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، أو قل هو نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الغاية، أو توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات ما تعرفه تثبته، توحيد العلم والخبر ما تعلمه وأخبرت به في الكتاب والسنة الصحيحة تثبته كما جاء، نصدق الخبر كما جاء. وهذا إفراد الله في أفعاله بأنه الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده جل وعلا. ونفرده في أسماء وصفاته: فليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نثبت الصفات لله على الوجه اللائق به بلا تمثيل ولا تكييف وبلا تعطيل ولا تحريف. الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. الله عز وجل هو الأعلى العلي علوا يليق بجلاله وعظمته. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، إلى آخر صفاته جل وعلا. وأما التوحيد الذي هو القصد والطلب، أن تقصد مألوها واحدا هو الإله الحق، وتطلب منه وتتوجه إليه بصنوف العبادة هو الله وحده، وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد الغاية أو توحيد الإرادة كما يسمي أهل العلم. الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني، إلا لأمرهم وأنهاهم، هذا معنى العبادة، توحيد العبادة. الإرادة: إرادتك الله جل وعلا بما أراد، فتتوافق إرادة العبد مع إرادة الرب إليه تعبده بما شرع. ولذلك لما قال بعضهم: أنا كالباب لا أتحرك إلا إن حركوني، قالوا هذا إما صديق وإما زنديق. فإن كان يحتج بالقدر أنه مجبور على ما يأتي به فهذا زنديق، وإن كان يقصد الشرع فحيثما تحرك الشرع تحركت فهذا صديق، تتوافق إرادته مع إرادة الرب جل وعلا. وأما ضد التوحيد فهو الشرك. قال وبيان: وهو التوحيد إفراد الله بالعبادة، فالشرك التنديد ألا تفرده في العبادة، أو أن تشرك معه غيره، أن تشرك معه غيره في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. والمعترك الأعظم والخصومة كانت في الألوهية، فإنهم ما كانوا يعتقدون أن أحدا خلق الكون أو يرزق مع الله أو يدبر مع الله، في الجملة يقرون بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يثبتون الربوبية والأسماء والصفات. أين الإشكال؟ الإشكال: أجعل الآلهة إلها واحدة، فالإشكال في الألوهية. ولذلك جاءهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني أفردوا الله بالعبادة، فلا بد من بيان الشرك. تفضل. طيب ماشي تشرك بالله أن تشرك معه غيره في شيء من أنواع العبادة، وأنواع العبادة كثيرة، ورأسها الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والرغبة والرهبة والتوكل والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك. فمن فعل ذلك لغير الله فقد أشرك. والشرك نوعان: شرك أكبر ينافي التوحيد من كل الوجوه، وهذا مخرج من الملة، وشرك أصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهذا كبيرة من الكبائر وجرم عظيم، غير أنه غير مخرج من الملة. قال الشيخ رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن كله في التوحيد، لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإما في أحكام الحلال والحرام، وهذا من حقوق التوحيد، وإما قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات، وهذا جزاء التوحيد والشرك. فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. وما هذا؟ فإن الناس يقرؤون القرآن وربما يحفظونه عن ظهر قلب، وهم يقعون في الشرك. و ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قصة تبين هذا المعنى. كان رجل يزور رجلا من المسلمين، فوجد عنده بعض الشركيات، فبين له الأمر وتلا عليه آيات من كتاب الله، منها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقال له: هذا قرآن ويحتاج إلى مجتهد لينظر فيه، للشبهة السادسة معنا. فسكت الرجل، وهذا كان من فطنته. فبعد قليل دخلت بنيته الصغيرة بنت الرجل الآخر بطعام أو شراب ونحوه، فقال: من هذه؟ قال: بنتي. قال: تزوجها فإنها مليحة. قال: أنت مجنون؟ قال: لما؟ قال: الله عز وجل يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال: هذا قرآن وأنت غير مجتهد، هذا قرآن وأنت غير مجتهد. طيب نرجع، وهذا سيأتي في الشبه السادس: هل قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ونحو ذلك، هل هذا يحتاج إلى مجتهد؟ فحاجده هذا العامي المسلم بهذه الطريقة الحسنة، وهذا يعلمنا دروس. هو ما جامش ضربه ولا جاب فاسه فلج راسه ولا عمل اي حاجه، واخد بالك؟ ولكن المراد ان ياخذ به الى التوحيد. فبين له بايسر طريق. فالاصل هدايه الناس وليس اقامه الحجه عليه. قال: ثم صار على اكثر الامه ما صار، يعني من الجهل بالتوحيد فوقعوا في الشرك، حتى أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. يعني إذا قيل لهم أخلصوا العبادة لله جل وعلا ودعوا الأولياء ودعوا القبور والمشاهد، يقولون: أنت تتنقص الصالحين، أنت لا تحبهم. ما علاقة هذا بذاك؟ أقول لك: اعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. ما علاقة هذا ببغض للصالحين؟ بل أنا أحبهم، ومن حبي لهم أني أأخذ بنهجهم ومعتقدهم في الله رب العالمين، هذا إذا كانوا صالحين. أما أنتم فتخالفونهم، فهذا ليس بتنقص للصالحين في شيء. بل هذا من تعظيم الصالحين. ولذلك يوم القيامة يكفرون بشركهم، يعني يكفرون بشرك هؤلاء المشركين، يعني تكفر بذلك الملائكة والنبيون والصالحون، يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، جزاك الله خير. فالشاهد أنهم أظهروا لهم أن الكلام في الإخلاص والتوحيد تنقص للصالحين، فلذلك لن يسمع منك البت. قال وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. إذا كنت تحب الصالحين وتحب النبيين فعليك أن تصرف لهم العبادة. هذا ضلال مبين والعياذ بالله. الذي أدى إلى ذلك الجهل وعدم من ينبههم. لذلك يذكر الشيخ عبد الرزاق أيضا قصة، وهذا يبين لنا أدبا عظيما في الدعوة إلى الله. قال كنت في المسجد النبوي وبجنبي رجل يدعو ويبكي بكاء شديدا، قال حتى رق قلبي له وانشغلت به، فلما اشتد حاله رفع صوته فإذا به يقول يا رسول الله يا رسول الله، فإذا به يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فتركته حتى انتهى، ثم سلمت عليه وتعرفت عليه وأخذت أسأله عن أخبار بلد، يعني قال له من ما اسمك فلان، من أي بلد، من البلد الفلاني، ما الأحوال عندكم. قال حتى استأنس بالرجل، وهذا أدب نتعلمه في الدعوة إلى الله عز وجل، وعندها ما يعرفكش. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الباكستاني والمصري والحجازي والعراقي والسوري وهؤلاء عرب وغير هؤلاء، فما يعرفكش عشان ياخذ منك، فلا بد أن تؤنس وحشته أولا. قال فلما أنس بي حدثته عن التوحيد، وأخذت أتلو عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله. قال ثم لما انتهيت سألته سؤالا لا يصح، ولكن قصدت أن أسأله، فقلت له ما رأيك في هذا، ما رأيك في ذلك. قال هذا السؤال لا يصح، لأن القرآن والسنة أنت مليش رأي معهم. قال فقال لي الرجل كلمة عجيبة ويقول، ذكرتني بكلام الشافعي لما قيل له وذكر حديث لرسول الله، فما تقول يا أبا عبد الله؟ قال رأيتني خرجت من كنيسة، رأيت على وسط زنارة تقول قال رسول الله وأقول برأيي. فقال الرجل، هذا الرجل العامي بفطرته، وهل لي رأي مع قال الله وقال رسول؟ فقال له هذا السؤال لا يصح، ولكن قصدت أن أفهم، فهمت ما قلت أم لا؟ فقال فهمته. قال فلما كنت تفعل ما تفعل؟ قال والله هذا الكلام ما سمعته قبل قط في بلدنا. يبقى لما صار على الأمة ما صار من حالة الجهل، انت الآن عندك في الأزهر عمائم كالمنائر طويلة، يعني مع احترامنا لمشايخنا الأزهريين، ومع ذلك يعلمون الناس هذا. يعني بعض الإخوة كانوا يحضرون في الأزهر درسا في اللغة العربية، كان يقول لهم هذا الرجل إذا ضاقت بكم مسألة فعندكم قبر ابن هشام في المنطقة الفلانية فذهبوا إليه. ما عندهم الله ورب العالمين، ومن هذا كثير، مع أن الأزهر هي أكبر مؤسسة دينية في العالم. هو أنت بتابع الأزهر؟ لأنك فانت بتاع الله خايف علي يعني؟ جزاك الله خير. فليس عندهم من ينبههم، ولذلك قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السرية، وإذا كنت يرد على الذين يسمعون عليه بأنه يكفر المسلمين بإطلاق، وإذا كنت لا أكفر من عمل الصنم الذي عند البدوي أو عند عبد القادر لعدم وجود من ينبههم يعني ويرشدهم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي؟ أو كما قال رحمه الله. فهذا الأصل الأول. قال الأصل الثاني: أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق يعني فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا يشفي الله رب العالمين به الصدور وتنشرح به القلوب تفهمه العوام يعني قبل الخواص، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. قال الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. سأل الله رب العالمين أن يجعلنا وإياكم منهم. والله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كتابه، وكتابه إذا أطلق أريد معه السنة، فالمبين لا ينفصل عن المبين، فالمبين الكتاب والمبين السنة فلا ينفصلان، فتمسكوا بحبل الله وبسنة رسوله. ولذلك قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. فالشرط التمسك، فإن لم يكن تمسك وقع الضلال. قال: ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وامتدح الله رب العالمين الذين يمسكون بالكتاب، قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فجعل الإصلاح بالتمسك بالكتاب يعني بالكتاب والسنة الشارحة المبينة، وعلى هذا تجتمع الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا علم من أعلام نبوته، حيث أخبر بغيب لم يقع فوقع، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا هو الداء، فما الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي يعني الثابتة الصحيحة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. إن تمسكتم، والذين يمسكون تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا فقط؟ لا، هذا إثبات. من نفي؟ وإياكم ومحدثات الأمور، كل ما أحدث في الدين خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، في إثبات صفة الرضا والرضوان لله رب العالمين. سأل الله أن يرضى عنا وعنكم أجمعين. يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا الأصل الأول الذي مر، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو الأصل الذي معنا الاجتماع على الكتاب والسنة وعدم التفرق فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به، هذا دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فدين من هؤلاء؟ أهل الأحزاب والجماعات والتفرق. سل نفسك إذا كنت تسير معهم أو كنت يشبه عليك بما لديهم، هل هذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يعقل أن يفرق الناس كما يقول الآن عبد الرحمن عبد الخالق أو برهامي أو غيرهم من هؤلاء المتسلفين المتأخونين، ثم يزعمون أن أهل السنة وداعش وجهان لعملة واحدة؟ كذبوا واتفقوا، وهذا حالهم وحال أشياعهم وحال السابقين من الضالين من قبل. يقولون أن المداخلة، وهذا نبذ بالألقاب وليس سمة مداخلة، وإنما هم أهل السنة والجماعة، هم السلفيون، هم أهل الأثر، هم أهل الحديث. يقول المداخلة وداعش هذه الفرقة التكفيرية الخارجية الضالة المضلة التي تشوه صورة الإسلام، يقولون وجهان لعملة واحدة. من الذي أصل التكفير واتبعه؟ سلفية الأسكندرية زعموا. وهل تربى برهامي والمقدم وسعيد عبد العظيم إلا على أفكار عبد الرحمن عبد الخالق؟ من الذي أصل للتكفير إلا مثل هذا عبد الرحمن عبد الخالق؟ من الذي أصل للخروج والمظاهرات وجعلها من دين النبي؟ حتى رد عليه الشيخ ابن باز في أدب جم يقول له: وذكرت في كتابك الأصول أن من دين النبي صلى الله عليه وسلم المظاهرات، فإن كنت وجدت ذلك في كتاب فدلنا عليه، وإلا فعليك البيان في الكويت وفي السعودية أو نحو ما قال رحمه الله. هؤلاء ضالون مضلون وأتباعهم معروفون سواء في مصر أو الكويت أو في الحجاز، عليكم أن تعلموا ذلك من الأصول السلفية الحذر من البدع والمبتدعين. وإلا لو لم تعلم أن هذا رجل مبتدع كيف تحذر من بدعته؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا بيان هذا الأصل الأصيل. يقول الشيخ رحمه الله: ويزيد وضوحا ما ورد به السنة من العجم العجاف في ذلك بيانا كثيرا كما مر بعضه، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. ولذلك كثير الآن على شبكات التواصل الاجتماعي وغير ذلك ينشرون كلاما لرؤوس البدع ويسمونهم علماء وفقهاء ويفقهون الواقع أمورا ألقابا ضخاما، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، ويغررون به الشباب الصغير فيتبعونهم في الهلكة، فيهلك الشباب ويسلم أولئك وأبناؤهم. ما وجدنا ابن شيخ منهم ولا ابن مقدم منهم ولا مرشد منهم حدث لهم ما يحدث لشبيبة المسلمين، يقتلون ويعتقلون وتنتهك أعراضهم ويفعل بهم ما يفعل، وهؤلاء آمنون سالمون. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن لهؤلاء من أعمالكم سلط عليكم. فصار الأمر بالاجتماع لا يقولوه إلا زنديق أو مجنون أتواصوا به. هذا حال ما كان يصنعه الكافرون والمشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال تعالى: أتواصوا به. كلما جاء النبي قالوا ساحر أو مجنون. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال بعد أن ذكر الألقاب السيئة التي يطلقون على أهل السنة، قال: فوجدتهم، يعني في معنى كلامه، يتبعون المشركين فيما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون شاعر كاهن مجنون. فكذلك ها هنا إذا قلنا بالاجتماع ونبذ الفرقة، وقلنا بالتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك، قالوا مجانين، وربما قالوا زنادقة والزنديق المنافق، نعوذ بالله من ذلك. أما الأصل الثالث فقال أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، أي ولو كان غير مؤهل للإمارة. وأن أراد أن يرجع في جمع الأحاديث في هذا الباب فليرجع إلى كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، وإن أراد كتابا مفصلا في هذا فكتاب معاملة الحكام للشيخ ابن برجس رحمه الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا أو شافيا كافيا بكل وجه من أنواه البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ ولذلك لا تستغرب الآن عندما ينكرون هذا الأصل ويدعون العلم، وهو مبثوث كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، طالما كانوا مسلمين فلهم السمع والطاعة في المعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وعند مسلم قال: عبد حبشي مجدع الأطراف. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وعند مسلم من حديث ابن مسعود رحمه الله قال: عليكم بالصبر فإنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالأموال والممتلكات وأمور الدنيا. فاصبروا، الآن تقول له اصبر، يقول لك لحد امتى؟ بقالنا 30 سنة صبرين، 20 سنة، 50، يقول له حتى تلقوني على الحوض. محلولة يعني. أجابك المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال أثرة وأمورا تنكرونها، يعني أمور في الدنيا وفي الدين. والحق أن الخوارج أرباب دنيا، كما قال الحسن البصري، قال على الخوارج هؤلاء أصحاب دنيا. قالوا يا إمام، يجد أحدهم في الحرب حتى تتكسر عليه الرماح والسيوف. قال هل منعه الحاكم صلاة صياما زكاة؟ قال لا، قال إنه إنما منعه دنيا فهو يحارب على دنيا. وذلك مسألة قتال وهذه لا تغر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسجر، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فذكر منهم رجلا يقتل حمية عصبية، ليقال شجاع، ليقال جريء، فهذه من تلك. والإمام الشوكاني يحكي قصة قريبة من قصة الإمام الحسن البصري، يقول كنت في بعض رسائله، كنت جالسا في مجلس، فذكر بعضهم بعض الوزراء وقال من صفته كيت وكيت وزيت وزيت، يعني كذا وكذا. فقال له الإمام أتعيب عليه دنيا أم دين؟ قال بل دين، هكذا هم يقولون ويتبجحون بذلك. قال فسكت، فأخذ يتكلم ويقول هذا ابني كذا وكذا والفاعل كذا وكذا، يعني يشتمه، يركب من أنواع الدواب ويلبس من أنواع الثياب ونحو ذلك. قال لو هذا دين أم دنيا؟ زي الآن لما خرجوا على فلان وتركان، الفلل، القصور، السيارات، هؤلاء لا يعنيهم الدين. وذلك لما امتحنهم الله ومكنهم لم يعولوا على الدين في شيء، بل كانوا أشد علمانية وليبرالية من العلمانيين والليبراليين. فهذا أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة، لا يخالف فيه إلا الخوارج والمعتزلة، بل يخالف فيه حتى المرجئة. ولذلك من ضلالهم لما يقولون على الشيخ الألباني إمام العصر وفريد الدهر رحمه الله، وعن غيره كالإمام العسيمين والإمام ابن باز، يقولون مرجئة الحكام. المرجئة يخرجون على الحكام، اجتمع أهل البدع على السيف واختلفوا في أهوائهم، كما قال غير واحد من أهل السنة ومن السلف، فيقولون مرجئة. المرجئة يخرجون على الحكام، لا يقول بعدم الخروج على الحاكم المسلم وإن ظلم وإن جار إلا أهل السنة والجماعة، لا خورا ولا خنوعا وحاشاه، لكن اتباعا. فإن أعظم الشجاعة وأعظم القوة في الدين أن تمتنع وقلبك متمعض كاره باغض، أنت تكره ما يأتون من معصية الله، ولكن الدين يقيدك. أما هو يطلق براحه وحبله على غاربه لأهوائه، فيتبع أهواءه فيخرج ويكسر ويتظاهر ويعتصم، هنا يتبع هواء من الدين، هواء، فهو ضعيف مع هواه، قوي على شرعه. وأما أنت إن تمسكت بالشرع مخالفا لهواك فأنت قوي في الدين، قوي على هواك، والله يتولاك. قال الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة. لابد أن نعلم أن العلم الممدوح هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، والعلماء الحقيقون هم من يقولون قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وهؤلاء هم الفقهاء وهم السادة الأولياء رحمهم الله ورضي عليهم أجمعين. وأما ما سوى ذلك فلا، فليس علم الكلام والأهواء والبدع والمحدثات بعلم، وإنما هي بدعة ومحدثات وجهل. والله عز وجل بيّن في كتابه هذه الأمور، كما قال شيخ الإسلام من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك. هذه في غالب النسخ. في هذه النسخة قال إلى قوله قبل ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل، يعني قبل قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. لكن غالب النسخ من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني في زمانكم، وليس إطلاقا. ففي هذه الآيات أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أولا بالوفاء به، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والرهبة منه وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، الإيمان بما جاء به الوحي، ولا تكونوا أول كافر به، جاحد له مبدل له محرف له. فلابد أن يفي العالم بعهد الله، ولابد أن يرهب الله فيحمله ذلك على العمل بدين الله، وأن يؤمن بما جاء من عند الله كما جاء من عند الله، لا يبدل ولا يحرف. ثم أمر بالعمل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ثم ألا يغير القول العمل ولا العمل القول، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلابد للعالم أن يعمل بما يعلم، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. ويقول بعض أهل العلم بين العلم والعمل فجوة لا تردم إلا بالنفاق، ولذلك ذم الله رب العالمين الذين يقولون ما لا يفعلون. ومن أشد ذلك أن يرائي بالعلم، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم عالم أو قارئ، تعلم العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، فيكون من أول من تسجر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نحرص على العلم وأن نأخذه من مظانه من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وكتاب الله عز وجل نأخذ تفسيره من تفسير السلف الصالحين، وعليه على رأسهم تفسير الإمام الطبري والإمام ابن كثير والإمام البغوي، ومن المتأخرين الإمام السعدي والإمام الشنقيطي رحمه الله. وكذلك نتدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كما في الصحيحين صحيحي الإمام مسلم والإمام البخاري والإمام مسلم، والسنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها من دواوين السنة، وقد قام عليها الإمام المحقق المدقق الإمام الألباني رحمه الله عليها تصحيحا وتضعيفا. ولذلك على المرء أن يكون عنده ولو كان عميا على الأقل صحيح وضعيف الجامع، فهو كالفهرس يرجع إلى الحديث، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في معانيها، وبعض ما أشكل يرجع فيه إلى أهل العلم، وشروح أهل العلم عليها مبسوطة مبذولة والحمد لله رب العالمين. غير أنه لا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لا الأحياء ولا الأموات منهم، حتى لا يشبه على أحد، نسأل الله السلامة والعافية. واستشراح هذا الكلام كثير تجد عند أهل العلم، ولكن هذه نبذ مختصرة. قال الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. له الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وللإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب بهذا الاسم فارجع إليه، لكن في طبعة لأنصار السنة كما حججها أبو الوفا درويش، وتلاقيها مخرجة حاليا بعناية فتح عثمان، هذه لا ترجع إليها ولا عليك بها. أبو الوفا درويش هذا اللي هو كان خرج على جماعة أنصار السنة، وكان عنده اعتقادات اعتزالية، فكفانا الله شره وشر أتباعه وشر أهل البدع أجمعين. الشاهد هذه الطبعة ابتعد عنها، قال ويكفي في هذا آية في آل عمران في بيان الولاية، ولاية الله رب العالمين، وأصل الولاية من الولي والمحبة والنصرة والقرب، يليني يعني يقرب مني. والولاية نوعان: ولاية عامة للخلق أجمعين يدبر أمورهم في معاشهم، وولاية خاصة للمؤمنين يدبر أمورهم في معاشهم ومعادهم. ومن أسمائه جل وعلا الولي، وولايته جل وعلا مثبتة ومنفية. فالمثبتة نصره لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين، والمنفية نفي الولاية الشركية عنه التي ينسبها إليه المشركون بأنه يحتاج إلى معاضد وظهير ومعاون وشفيع، فنفى الله رب العالمين هذا عن نفسه. فهو جل وعلا الولي ينصر عباده المؤمنين ويؤيدهم ويقربهم ويدنيهم منه. وأما المنفية التي بمعنى المنصور المحتاج يحتاج إلى غيره، قال ولم يكن له ولي من الذل، يعني لأجل الذل سبحانه وتعالى وجل وتقدس جل جلاله وعظمت كبرياؤه سبحانه وتعالى، بل الخلق كلهم فقراء إليه، وهو الغني بذاته وما سواه فقير بذاته كائنا ما كان. فقال ويكفي في هذا آية في آل عمران هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ومحبة الله لك معلقة بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اتبعت رسوله ظاهرا وباطنا أحبك الله على قدر ذلك وكل بحسبه. فلينظر كل امرئ بما يتقرب به إلى الله رب العالمين. ولذلك قال الحسن البصري أن هذه الآية آية المحنة، امتحن الله رب العالمين هؤلاء. فالكل يزعم محبة الله عز وجل، حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبه؟ يقول أهل البدع نحن أهل السنة والجماعة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ قل فلما يدين الدولة عليكم مرة بعد مرة؟ قل فلما لا يمكنكم ولا يظهر ما أنتم عليه، فلازلتم في ذلة وصغار وخسار من درجة إلى أدنى منها. فالقانون والميزان إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الولاية الحق. وآية في المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، والله غني سبحانه وتعالى، لا ينفع عبادة المتعبدين ولا إنفاق المنفقين ولا تذلل المتذللين، وإنما من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فسوف يأتي له بقوم يحبهم. فصفة الأولياء يحبهم الله لأنهم أتباع رسوله، ويحبونه لأن المحبة هي صلب العبادة، كما أن الشرك فيها صلب الشرك. وهم من محبتهم لله متواضعين أذلة على المؤمنين، لأن المؤمنين أولياء الله فيتذللون لهم محبة لله، أعزة على الكافرين. فإن المحب يبغض عدو حبيبه، فحبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. فيحبون أولياءه ويبغضون أعداءه. الولاء والبراء أصل أصيل من هذا الدين. قال فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب لله وأن تبغض لله، أن تعطي لله، أن تمنع لله. من صفاتهم يجاهدون في سبيل الله، وأعظم الجهاد جهاد العلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم الجهاد بعد الجهاد بالحجة والبيان الجهاد بالسيف والسنان الجهاد الشرعي لا الجهاد البدعي. الجهاد الشرعي لابد من ولي أمر مسلم، لابد من راية ظاهرة. أما أن يأتي كل واحد بجماعة ويتسلحون بسلاح ويقتل هذا هنا وهذا هنا، فهذا قتال الخوارج وجهاد الخوارج، قطع الله قرنهم ولا يخافون لومة لائم، سواء في حال الاستضعاف أو في حال التمكين. هؤلاء أولياء الله. فهل من صفة أولئك المشعوذين الضالين الذين تزعمون مثلا أن فلانا خطب في 30 مسجد وهو عريان، ما علاقة هذا بولاية الله عز وجل؟ أو أن فلانا لما جيء له برجل اشتد نحيبه على موت ابنه أو ابنته، فقال ما لك؟ قال مات ابني أو ابنتي الآن، فصعد خلف ملك الموت فنزع منه زنبيل الموتى، فأخذ الزنبيل زي الجفة، يعني ملك الموت طلع بجفة فيها موتى لرب العالمين اللي عندها الجوطة يعني، فأخذ ملك الموت يجذب والولي يجذب حتى تناصرت الأرواح وعاد كل موتى هذا اليوم، فلم يموت أحد في هذا اليوم. ما علاقة هذا بالولاية لله رب العالمين؟ هذا طعن في الله رب العالمين، لا في الملائكة ولا في طعن في الله رب العالمين أن أمره غير نافذ وأن قدره لا يقع. ولذلك تحكي مقالات اليهود والنصارى ولا تحكي مقالات هؤلاء الضالين الشذاذ، أتوا بكفر ما نطق به أحد من السابقين، كما تسمع في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ونحو هذا من الكلام الباطل. انا بحسب هنا تبدأ تاخد البشر وحطها في الشاحن عشان تشهد، يعني عشان ممكن يعملوها، يعني انا كنت بقول للشيخ محمد ان ممكن يعملوا زي للطبقات الشعراني، بعد كده بدل ما عمل في التمساح كده حوله توك توك على اساس انه يستخدم برضه في الشغل، بيقولوا بيجيب 150 جنيه في اليوم. قال وآية في يونس، وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين هم آمنوا وكانوا يتقون. يقال أن هذه الآية تكتب على الأضرحة، يعني من ذهب للبنوي أو السيرة يجدون مكتب. ما علاقة هذا بعبادتهم؟ الله عز وجل يخبر عن أولياء المتقين أنهم لا خوف عليهم ولا هم أشبههم، فهؤلاء أعظم الخوف عليهم وأعظم الحزن لهم لأنهم أشركوا بالله جل وعلا. فليست الآية لها علاقة بصرف العبادة لغير الله. ثم الله رب العالمين بيّن في الآية ما هو ضابط الولاية، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام كل مؤمن تقي هو لله ولي، ولذلك الولاية تزيد وتنقص بحسب الإيمان والتقوى، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب هؤلاء يزعمون أن الولي إذا بلغ درجة اليقين لا يأتي بعبادة ولا يأتي بصلاة ولا غير ذلك، وأنه بلغ المنزلة، فهذا ليس بولي لله وإنما ولي للشيطان. فالأولياء نوعان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول شيخ الفوزان حفظه الله ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص، يعني معروف الولي مثلا العتبة بتاعته بحسب الدرجة في الولاء، ثم مش عارف عندهم خليفة ولي عهد في تنزيل، يعني الألقاب العتبة والطول العمامة وأمور كده يحددون بها هذه الأمور. قال فليس له زي خاص بأن يلبس عمامة ويلبس ثوبا خاصا. فسيد أولياء الأولياء على المطلق محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. ما كان يلبس زيا خاصا يتميز به عن الناس. وكذلك سيد الأولياء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر الصحابة وسائر التابعين وسائر تبع التابعين والأئمة المتبوعين. فمن أين أتوا هؤلاء؟ قال يقول ابن القيم رحمه الله ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها، بل يكونون كسائر الناس ما يعرفون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهذه صفات أولياء الله، أنهم يحبون الله لأنهم متبعون لرسوله، ويحبهم الله لأنهم متبعون لرسوله، وعندهم ولاء وبراء، ويجاهدون بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، ولا يخفون لومة لائم، وعندهم الإيمان وهو القول والعمل والتقوى، يجعلون بينه وبين عذاب الله وقاية باتقاء ما حرم الله واتقاء عذابه بفعل المأمورات وترك المحذورات. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لابد فيهم من ترك اتباع الرسل، لأن دي درجة الخواص وخاصة الخواص. أما العوام أصحاب الشريعة، وأما الخاصة فأتباع الحقيقة. الشريعة اللي هو الظاهر اللي هو الكتاب والسنة يعني. أما الحقيقة الباطن اللي هو ما حدثني قلبي عن رب. يقولون أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. لذلك بعض الناس بتستغرب يقول لك مثلا علي جمعة بيقولوا أنه بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم ده بسيطة، دي بسيطة خالص. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وكان هذا ضلال مبين، ولكنهم يأتيهم الشيطان يحدثهم ويوحي إليهم بالضلالات والخزعبلات، ويقولون حدثني ربي، وإنما حدثهم الشيطان. ولذلك لما جاء بعضهم إلى شيخ الإسلام وقال ولكني أرى كيت وكيت، قال له اقرأ آية الكرسي فسيذهب عنك ما تجد، فقرأ آية الكرسي فذهب عنه ما وجد. فالشيطان والذي كان يأتيه ويشبه عليه. والأصل السادس، واعتذر لكم على الإطالة، والله ما قصدت إطالة، الله يكرم يا سيدي. رد الشبهة التي وضعها الشيطان، نعوذ بالله منه، وضعها لترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وأن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق من أوصافه كيت وكيت مما لا يوجد تاما في أبي بكر وعمر، ومن طلب الهدى منهما مباشرة فهو زنديق أو مجنون. ليس لك أن تأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. الله عز وجل نزل هذا الكتاب المبين على رسوله صلى الله عليه وسلم السراج المنير، ليبين للناس ما نزل إليه. وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس، جميع الناس، ما نزل إليه، ولعلهم يتفكرون. فلابد من التفكر، ولذلك في غير ما آيام بالتفكر والتدبر والتعقل، هذا لجميع الأمة كل بحسبه، لا سيما في الأمور التي هي الأصول، لا سيما التوحيد ونبذ الشرك، والقرآن كله مدار على ذلك فلا تحتاج. ومضت معنا قصة الرجل العمي لما قال له دعك من الشرك، قال تعالى اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، قال هذا قرآن يحتاج إلى مجتهد. فلما دخلت ابنته قال تزوج بنتك، قال أنت مجنون؟ الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، قال هذا قرآن يحتاج إلى مجتهد. ومن هنا تعلم أن العامية كما يقول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب يغلب ألفا من علماء الضلالة. ذكر الشيخ صالح آل الشيخ قصة لرجل أيضا شبه عليه بعضهم، وقال أنتم تقولون أن الطلب والسؤال أو الدعاء لا يكون إلا من حي قادر. قال نعم. قال نحن ندعو الأموات الصالحين لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. إيه رأيك في الإشكال له؟ تقولوا أحياء، ما دول أحياء عند ربهم؟ فقال له هذا الرجل العامي، قال الله عز وجل يرزقون ولم يقل يرزقون، فأنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم. هذا الرجل العامي داخل بلد، فهم أحياء لكن حياة ليست كحياتنا، الحياة البرزخية، هم عند ربهم وليسوا عندنا، فليسوا حاضرين. وهؤلاء يرزقون لأنهم مرغوبون، وأما المسؤول المنعو هو الله رب العالمين. فما من شبهة يأتي بها مبتدع ضال إلا وفيها رد شبهته ورد بدعته. هذا الأصل مهم جدا، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة. كما قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا الثورية، وخذ من حيث أخذ. نعم هناك أمور تحتاج إلى العلماء وإلى المجتهدين، لكن صلب الدين وقواعده وأصوله يفهمها الناس أجمعوا. فإن أشكل عليهم شيء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم الربانيين المهتدين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا هو الأصل الأخير وهو مهم جدا، هو أنهم يقولون: إنا لا نعرف معاني الكتاب والسنة ولا يمكن أن نعرفها، لا يعرفها إلا العلماء الكبار. فيقال لهم: القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم، تقوم بها الحجة على الخلق، وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء، وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا مأخوذ من قول ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن على أربعة أوجه، فمنه ما يعلمه الناس، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما يؤخذ من لغة العرب، ومنه ما اختص الله رب العالمين به نفسه أو استأثر به عنده أو كما قال رضي الله عنه. فعندنا أوله وهو الذي يقيم الله رب العالمين به الحج على الناس في كتاب وسنة رسوله، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوا فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لما يقول: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا يحتاج إلى شيء في العموم المجمل؟ قال: نعم يوجد في القرآن والسنة أمور لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، لكن توجد أشياء كثيرة يعرفها العوام ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم، مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ومثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، ومثل قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهذه أمور واضحة يعرفها العامي إذا سمعها. فهذه القاعدة السادسة هي السبب في اعتقاد الولاية في المشعوذين والعلم في الضالين، فيؤدي إلى الخروج على ولاة الأمر المسلمين، وهذا يؤدي إلى التفرق في الدين وإلى الشرك في عبادة الله رب العالمين. فعلينا أن نأخذ بالكتاب والسنة بفقه سلف الأمة، وأن نتمسك بغرض نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه نهاية الأصول الستة والسؤال. من يذكر لنا الأصول الثلاثة الأولى؟ تعال الشمال، تعال الشمال. ماشي يا عبد الرحمن، انت جاوبت مع الشيخ محمد؟ طب هتجاوب بس مش داود حاجة. تفضل. الأول الإخلاص ورمز الشرك، بس لا تعالى ورمز الشرك، بس الكلمة اقتناع الدين ورمز الخوفة، بس الثالث السمع والطاعة ورمز كمل كمل كمل سيد. لا لا لا ده انا بس الجزء اللي خدته. اتفضل كمل. الله يحفظك. الاصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. جزاك الله خير. وبيان التشابه بهم وليس منهم. والتشبه بهم وليس منهم. الاصل الخامس الرجوع الى الكتاب والسنه. الفرقان بين اولياء. الفرقان بين نعم. والاصل الخامس الرجوع الى الكتاب والسنه. طيب قول انت شيخ خالد. أول حاجة ربنا يرزقك بستة من البنين. التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل واجتناب الضي والشرك، أن يتخذ العبد ندا من غير الله. يشرك بالله ماشي، ده الأصل الأول. الأصل الثاني الاجتماع ونبذ الدين وهو التفرد. طلع عبد الله وعقصر من حب الله جميعا ولا تفرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمسك ماشي